الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في الإجازة. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بطل المنيرة كده لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. قدمت لغد واتقوا الله. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الله خبير بما تعملون. تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله أكبر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. الله الله الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم. هو الله لا إله إلا هو. Yeah. الله الذي جاء بك الله الذي رحمه فيك يا شيخ الله الله الذي بمش بالضبط الله الله هو الله الذي لا إله إلا هو ولا عظيم جدا ما شاء الله عليك معك شوية عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الله عليك الله عليك الله الله الله عالم الغيب والشهادة الله الله الله والرحمن الرحيم والرحمن الرحيم الله أكبر والله الذي لا إله إلا هو ولا إله إلا هو ولا عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي الملك السلام المؤمن المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الله الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون. يا أيها إن الله خبير بما تعملون. طب ما تقعد شاي يا شباب غريب. قول ورد سجل دلوقتي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم. الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم. عالم الغيب والشهادة. هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الله ثمانية ساعة. يا حاج محمود. اللهم صل على محمد. عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الملك القدوس السلام المؤمن المجيمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار سبحان الرسول سبحان هو الله لا إله إلا هو عالم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة والرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المجيمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الذي لا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام المؤمن المهيمن. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ذنبي إذا وضعتي فذنبي إذا وضعتي فذنبي فسمي إذا وضعت بمحمد فسمي إذا وضعت بمحمد فسمي فإن قوت تحمد كفا فإن قوت تحمد كفا آمنا بشراك سبحان من أعطاك حملك لمحمد رب السماء هناك يا أمينا بشرى في سبحان من أراك حملك لمحمد رب السماء يا أمينا تعدك ظلت لما حملت في رأيك يا آمنة سعدك غلط لما حملت في رأيك بذي النبي المنتسب وربنا أعطاك يا آمنة يا بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء شعبان شهر ثاني والنور منه باني شعبان شهر ثاني والنور منه باني شعبان شهر ثاني والنور منه باني والنور منه باني ولد النبي العدناني وربنا أعطاك يا أمينة بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء رمضان الثالث شارك يا آمنا يا سادك الله يجمع شملك على الذي وفاك يا أمينا بشراك سبحان من أعطاكِ لحمل كل محمد رب السماء. شوال شهر الرابع والنور منه ساطع ولد وولد النبي راكع ولد النبي راكع ساجد إلى مولاك يا أمينا بشراك سبحان من أعطاك لحملك لمحمد رب الزمان يلقي عدجاك متعبا وشرفك بالمصطفى يا آمنا نلت الوفا من الذي أعطاك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك جاكي بالأنا وشرفك بنبينا يا آمنا نلت المنى لما أتاك أمرنا ووحينا أنباك يا آمنا بحملك لمحمد رب السماوات ومحرم شهر النذى ومبشرا بأحمد يا لحملك لمحمد رب الزمان وفي صفر يا الغمر أن النبي المفتخر وفي صفر شاء الخبر أن النبي المفتخر وفي صفر وفي صفر شاء الخبر وفي صفر شاء الخبر وفي صفر شاء الخبر وفي صفر شاء الخبر أن النبي المفتخر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك لحملك لمحمد رب الزمان وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل يا يا يا يا يا آمنا تأملي وفي ربيع الأول وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل يا آمنا تأملي نورا به أتاكي لأملك لمحمد رب السماوات تقول آمنة لما أن حملت به كان من داخل الأحشاء يناجيني نقول آمنة لما أن حملت به كان من داخل الأحشاء وفي ليلة الوطء جاءتني وفي ليلة الوطء جاءتني ملائكة من السماء بتهليل تبنيني يقولون لي يا بنت وهب حملك قمر يقولون لي يا بنت وهب حملك قمر مبعوث من هاشم مبعوث من هاشم نسل النبيين والله ما حملت أنثى ولا وضعت والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل التهام قد جاء بالبراجين ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آتية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية